وتأويل الأحاديث، وعلمنا القرآن، وعلمنا تأويل الرؤى يا الله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. إذن أكرم الناس عند الله هم الأتقى. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم. طبعا الكرم هو كثرة الخير، ونحن نقرأ في كتاب الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويوسف عليه السلام قد جمع مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب مع كونه نبيا مع كونه جميلا مع تأويل الرؤى مع العفة، فأخذ بهذا المسمى. باب من فضائل زكريا. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. نعم. وهذا فيه جواز الصنائع، وأن النجاة يعني النجارة لا تسقط مروءة الإنسان، وأنها صنعة فاضلة، وأن الإنسان لا بد له من أن يكون له كسب، فكسب الرجل خير من أن يكون عالة للناس، فينبغي على الإنسان أن لا يقصر في هذا الباب أبدا. باب من فضائل الخضر. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر المكي كلهم عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى عليه السلام صاحب الخضر عليه السلام، فقال كذب عدو الله. طبعا هذه عجلة من جدي عبد الله بن عباس. نقول هذه عجلة بسبب البشرية، فالبشر يعتريه الغضب، وينبغي على الإنسان أن يحلم وأن لا يتعجل. وكما أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، كذلك في أمور العلم لا يتكلم الإنسان حال الغضب. نعم. سمعت أبي بن كعب، طبعا أبي بن كعب كان مرجعا لكثير من الصحابة، فهو صاحب مناقب وفضائل، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. وهنا كان عليه أن طبعا هذا في اعتقاده، وكان عليه أن يكل العلم إلى الله تعالى. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي رب، يعني يا رب كيف لي به، يعني كيف السبيل إليه؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم، أي ستصل إلى هناك بإذن الله تعالى إليه. فانطلق معه فتاه وهو يوشع ابن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى عليه السلام. وهذا الإنسان به حاجة إلى النوم،

يقول مائل قال الخضر بيده هكذا فأقامه. قال له موسى قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنهم كانوا بحاجة موسى للطعام. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولهفه إلى العلم، يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. فعلم الله تعالى عظيم وما علم البشر إلا قليل. قال سعيد بن جبير وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافر. طبعا هذه القراءة بهذه الطريقة هي قراءة تفسير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وأن يعلمنا وأن يفتح لنا ولعباده المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.